فلقاؤنا اليوم مع سورة الحجر. سورة الحجر سورة مكية على نسق السور المكية، تعنى بالعقيدة وأصول العقيدة. سورة الحجر 99 آية اشتملت على دلائل التوحيد. اشتملت السورة على 14 دليل على كمال قدرة الله عز وجل وتناهي حكمته ونفاذ مشيئته وجليل نعمته التي تؤكد على وحدانيته وأنه المعبود الحق وأن من حقه أن يطاع وأن يشكر لا أن يكفر. في أول السورة تهديد وعيد لكفار مكة وإقناط لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمانهم مهما حدث، وفي آخر السورة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمن عليه بأعظم وأجل النعم ووصية له بالصبر. وذكرت السورة منشأ الخلق وكيف أمرت الملائكة بالسجود فسجدوا وأبى إبليس، وذكرت السورة مصير أهل السعادة ومصير أهل الشقاوة، وقصت طرفا من قصص الرسل تسلية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وسميت السورة بالحجر لورود ذكر أهله، والحجر مكان بين المدينة والشام كان يسكنه قوم ثمود، هؤلاء الذين كذبوا رسولهم صالح. وافتتحت السورة بالحروف المقطعة ألف لام راء، وما يقال فيها ما قد قيل في الحروف المقطعة هي سر الله فلا تطلبوه، وهي من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك إشارة للبعيد لرسعة منزلة القرآن وجليل شأنه وعظيم أمره، فأشير إليه بتلك التي تستخدم للإشارة للبعيد لعلو المنزلة. تلك آيات الكتاب، آيات السورة، آيات القرآن. الكتاب هو القرآن، وقرآن مبين، وجاء نكرة للتفخيم، مبين واضح نوره ساطع يبين للناس طريق السعادة وطريق الشقاوة، يبين لهم الأحكام، يبين الحلال والحرام. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال بعض الناس ألف لام للجنس الكتاب الكتب السماوية وألحق بها القرآن، والقول الأول أرجح، الكلام عن القرآن ووصف بصفتين، بأنه كتاب وبأنه قرآن يقرأ ويتلى مبين واضح واضح. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما رب تستخدم للتقليل وتستخدم للتكثير، وإن كان استخدامها للتقليل أكثر ولا تدخل على الفعل، تدخل على الاسم. رب رجل أشعث أغبر، فإذا أردنا إدخالها على الفعل جيء بما النافير وتصبح نكرة موصوفة، فهيئت الكلمة للدخول على الفعل ودخولها على الماضي أكثر، أما دخولها على المضارع فلتأكيد أنه واقع لا محالة، إذ المخبر هو الله. ربما يود، وكأن كلمة يود هي صفة لما النكرة، ربما يود يتمنى في بعض الأحيان، وكأن المعنى رب شيء يتمناه الكفار في بعض الأحيان، إن كانت للتقليل وإن كانت للتكثير فالمعنى في كثير من الأوقات وكثير من الأحيان يتمنى الكافر لو كان مسلما. ورب قرأت بقراءات، ربما وربما وربما وربما، وفيها ثمان لغات لا تقرأ بها لكن لغات بنفس المعنى، ربما وربما وربما وربما وربتما بالتاء، وربتما لغات لغات بمعنى واحد، لكن القراءة بالتخفيف والتشديد، ربما وربما، وقرأ البعض ربما. يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، متى يكون ذلك؟ الذين قالوا بالتقليل رب للتقليل قالوا يحدث هذا في حالة واحدة، وهي بعد دخول الكفار إلى جهنم يفاجأ الكفار بوجود بعض المسلمين معهم العصاة، فيقولون لهم مستهزئين: ما نفعكم إسلامكم وما أجدى عنكم، ها أنتم تشاركوننا العذاب. ويأمر الله تبارك وتعالى بإخراج الموحدين من النار. وهنا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال البعض الآخر الذي قال ربما هنا للتكثير حال الموت، يفاجأ الكافر بالحق ولا يستطيع أن ينطق بالشهادة ولا يجيب الملكين حين البعث، حين دخول الجنة للمسلمين وحين دخول الكفار للنار، وهكذا في مواطن كثيرة، بل في الدنيا حين يرى الكافر كيف نصر الله المسلمين، حال النصر في الدنيا، في حال الموت، في حال البعث، وهكذا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. والكلام جيء به للتنبيه على أن الكافر إذا كان يود لو كان مسلما في بعض أحيانه فلينتهز الفرصة ويسلم قبل أن يأتي التمني ولا ينفعه التمني. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذه الآية إقناط لرسول الله من إسلام هؤلاء، تيئيس وتهديد لهم شديد. ذرهم خلهم، ذرهم تركهم يأكلوا كما تأكل الأنعام، فالحياة بالنسبة لهم أكل وشرب وطعام وشهوات وتلذذ وتنعم من حيث جاء النعيم من حلال أو من حرام. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يعيشوا فترة حياتهم، رغم أن التمتع يفيد بالنهاية، بالنهاية، لأن المتاع متاع النهار، متع النهار ارتفع والنهار لابد له من نهاية. دارهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. ألهاه يلهيه، شغله، شغله عن شيء بشيء آخر، ولهي هو يلهى انشغل. يلههم الأمل، يشغلهم الأمل في طول الأجل عن العمل للآخرة. ولذا قال أحد الحكماء: من طال به الأمل أساء العمل. وخير أربعة من الشقاء: جمود العين لا يدمع لا يتأثر لا يبكي من خشية الله، أربعة من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يا له من تهديد! فسوف يعلمون حين يرون العذاب، سوف يعلمون عاقبة كفرهم، سوف يعلمون حين يأتيهم الموت. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يستعجلونه بالعذاب، كفار مكة يستعجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعذاب. فيقول الله تبارك وتعالى: القرى الماضية والقرون الخالية، وما أهلكنا من قرية، أي من أهل قرية، وما أهلكنا من قرية أي من أهل قرية، من باب ذكر المحل وإرادة الحال. ومن هنا صلة في الكلام: ما أهلكنا من قرية إلا ولها، والواو هنا للحال، وقد يؤتى بها ولا يؤتى، إلا لها منذرون بغير واو في موضع آخر. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، موعد وأجل محدد مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، لا تتقدم عنه ولا تتأخر عنه. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. موعد وأجل محدد مقدر معلوم لدى الله مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم تأتي الآيات لتبين هؤلاء الذين استحقوا ذاك المصير لماذا، وهل هناك أمل في إيمانهم. يطلبون الآيات، هل لو نزلت يؤمن؟ يستعجلون بالعذاب، هل يؤتى بالعذاب بناء عن طلبهم واقتراحهم؟ ماذا فعلوا؟ قالوا، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. نزل عليه الذكر، هل اعترفوا بنزول القرآن عليه؟ ها هم يخاطبونه: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، فهل اعترفوا بنزول الذكر عليه؟ أبدا، بدليل قولهم المؤكد بإن واللام: إنك لمجنون. لأنهم لو أقروا بنزول الذكر ما كان مجنونا بتلاوته عليهم، لكنهم قالوه استهزاء به وسخرية منه صلى الله عليه وسلم. أياما تزعم وتدعي أن الذكر نزل عليك، ما تقوله هو قول المجانين: وما نراك إلا مجنونا. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ما الذي يقنعهم؟ هم يطلبون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لو ما كلو لا وهل لا هي كلمة للتحضير. لولا امتناع الشيء لوجود غيره فجيء بما بدلا من لا لو ما بإفادة التحضيض كهلا كأنهم يحضونه ويطلبون منه ويشجعونه على إنفاذ ما طلبوه. لو ما تأتينا بالملائكة ينزلون معك يصدقونك إن كنت من الصادقين في ادعائك بأن الذكر نزل عليك. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وجاء هذا الطلب في أكثر من موضع. لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. يرد الله تبارك وتعالى على هذا الطلب ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. ما ننزل الملائكة، ما ينزل الملائكة، ما تتنزل الملائكة، ما تنزل الملائكة، ما تتنزل الملائكة، ما ينزل الملائكة، ما ننزل ما ننزل الملائكة. قراءات أربعة إلا بالحق، أي ملتبسا بالحق، بالحق بالوحي، بالحق بالعذاب، بالحق على مقتضى الحكمة والمصلحة. ولا حكمة ولا مصلحة في نزول الملائكة. إن الملائكة لو نزلوا بصورتهم الحقيقية لم يرهم أحد وإن رأى صعق. وتذكرون حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية وله 700 جناح خر مغشيا عليه. وإن نزلوا على صورة البشر التبس عليهم الأمر. لو أنزلهم ربنا تبارك وتعالى لجعلهم في صورة البشر كما يقول ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ما ننزل الملائكة إلا بالحق بالوحي، بالحق بالعذاب، بالحق على مقتضى الحكمة والمشيئة والمصلحة، تنزيلا ملتبسا بالحق. وما كانوا إذا منظرين. إذا أصل إذا إذ أن بمعنى حين إذ. وإذا هنا جواب لهم وجزاء لشرط مقدر وتقدير الكلام. ما ننزل الملائكة إلا بالحق. ولو نزلنا الملائكة حينئذ ما كانوا منظرين. بمعنى أن الملائكة لو نزلت ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لحقت عليهم كلمة العذاب. وما كانوا إذا منظرين مؤخرين أو ممهلين. طالما نزلت الملائكة تنزل بالعذاب. نزلت الملائكة ولم يؤمنوا حق عليهم كلمة العذاب. وربنا تبارك وتعالى يعلم أن منهم من يسلم فيما بعد ومنهم من يأتي من ذريته من يسلم. فالحكمة تقتضي التأجيل. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وتأتي آية في السياق وكأنها تشعر أنتم تريدون نزول الملائكة. تشعر بمعنى خاص أنتم تريدون نزول الملائكة للإيمان وللتصديق وللتأكيد. القرآن الذي نزل أكبر وأجل وأعظم وأدل على صدقه من نزول الملائكة. إنا نحن نزلنا الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر. الكلام عن إنزال الملائكة. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. الرباط إنا نحن نزلنا الذكر تأكيد من عندنا نحن بعظمتنا وبقدرتنا وبإرادتنا نزلنا الذكر. كأن الله يقول أنتم تطلبون نزول الملائكة. ها هو الذكر قد نزل وليس بعد الذكر دليل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لمحمد صلى الله عليه وسلم لحافظون، كقوله والله يعصمك من الناس. رأي من الآراء. وإن له لمحمد صلى الله عليه وسلم لحافظون من أن يتقول علينا أو يتقول علينا، وإن له للقرآن للذكر، وذاك أرجح. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له للذكر لحافظون، لا يتطرق إليه الخلل، لا يتعرض للنقص أو التبديل أو التغيير أو الزيادة. وإنا له لحافظون بإعجاز أسلوبه وكلامه المباين لكلام البشر، فلو أراد أحد أن يدير فيه لاكتشف كلامه، لأن كلام القرآن وألفاظ القرآن ونسخ القرآن يستحيل أن يقلد، فهو محفوظ بذاته، هو القرآن حفظه من داخله، حفظه من ذاته، حفظه بإعجازه. وقد يكون حفظه بالحفظة والحملة والذين رهنوا حياتهم وسخروا أوقاتهم لحفظ القرآن والمحافظة عليه، وإنما القرآن محفوظ بذاته. ولو سمعت آيات القرآن وأنت لا تحفظ لعلمت أن ذاك القرآن، لو زيل فيه لعلمت رغم أنك لا تحفظ، إذ إن كلام القرآن مباين لكلام البشر، أما يتساوى كلام البشر مع كلام الخالق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نعمة كبرى. الكتب السابقة أوكل حفظها لأهلها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فضاع منهم وحرفوه. أما القرآن فتكفل الله بحفظه. وانظر إلى الفارق، بما استحفظوا من كتاب الله وإنا له لحافظون. وتأتي التسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحكاية عن قصة الإنسان الجاحد في كل زمان ومكان. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي لقد أرسلنا رسلا من قبلك في شيع الأولين. الشيع جمع شيعة، الشيعة الجماعة من الناس المؤتلفة المتفقة الكلمة، الذين هم على رأي واحد وحزب واحد. شيعة جماعة من الناس متفقة مؤتلفة فيما بينهم، وأصلها من الشياع وهو الاتباع. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي في فرق الأولين وجماعات الأولين، أرسلنا إليهم رسلا، وأنت تقدر المحذوف، ولقد أرسلنا أي رسلا. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فإذا استهزأ بك قومك ونادوك قائلين يا أيها الذي نزل عليه الذكر استهزاء، فقد استهزئ برسل من قبلك. فهي تسريح للنبي صلى الله عليه وسلم وتسليم، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك أي كما فعلنا بكفار الأمم السابقة، جعلنا بكفار أمتك نسلكه في قلوب المجرمين. السلك إدخال الشيء في الشيء، كإدخال الخيط في المخيط، سلكه يسلكه سلكا. نسلكه في قلوب المجرمين، يسلك ماذا؟ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ما الذي أدخله الله في قلوب المجرمين؟ إدخال الخيط في المخيط في الإبرة. الكفر الباطل التكذيب أم القرآن أدخله في قلوبهم مكذبا به غير مؤمن به كما فعل بأشياعهم من قبل وكما فعل بالأولين الذين كفروا برسلهم واستهزأوا بهم. إما أن الله أدخل الباطل في قلوبهم إذا الله تبارك وتعالى يخلق الحق ويخلق الباطل وهو قد سلك الباطل في قلوب المجرمين إذ هم مستحقون لذلك نتيجة استهزائهم بالرسل. كذلك نسلكه التكذيب أو الباطل أو القرآن يدخل في قلب المسلم يشرح صدره وينير قلبه ويثبت إيمانه ويدخل القرآن في قلب الكافر فيزيده ضلالا على ضلال يدخل مشوه مكذبا به. إذا نزلت الآية زادت المؤمنين إيمانا وزادت الكافرين رجسا على رجسه نفس الآية. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به أي نسلكه غير مؤمن به غير مصدق به. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين خلت مضت سنة الأولين عادتهم خلت سنة الأولين أي مضت عقوبة الأولين على التكذيب بالإهلاك. فما ينتظر هؤلاء إلا مصير من كذب قبلهم أو خلت سنة الله في الأولين بإهلاكهم. قد خلت سنة الأولين أي سنة الله فيهم بإهلاكهم وتدميرهم حين كذبوا الرسل لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ويأتي بعد ذلك بيان أن كفار مكة وما طلبوه من الآيات ليؤمنوا ما هو إلا تعنت وعناد وجحود ومهما نزل عليهم من آيات أو فعل بهم من معجزات لن يؤمنوا لأن الله سلك في قلوبهم الكفر. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. واسمع ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا هؤلاء لو فرضنا ولو امتناع الشيء لامتناع غير لو فتحنا عليه الباب من السماء فظلوا استمروا طوال نهارهم ظل يفعل كذا استمر في فعله نهارا ظل ظلولا استمر في الفعل نهارا ظل فظلوا فيه في الباب الذي فتح يعرجون يصعدون والعروج الصعود والمعارج المصاعد. لو فتحنا عليه فرضا بابا من السماء فارتفعوا فيه وصعدوا فيه فرأوا الملك والملكوت والملائكة أو لو فتحنا الباب وهم على الأرض فظلوا فيه يعرجون الملائكة الذين طلبوا نزول الملائكة لو ما تأتينا بالملائكة فلو فتحنا باب السماء ونظروا بأعينهم فإذا الملائكة تنزل وتصعد أو هم أنفسهم صعد. ولو فتحنا عليهم على الكفار بابا من السماء فظلوا الملائكة فيه في الباب يعرجون. فإما الكلام عن عروج الملائكة صعود الملائكة ونزولها وإما الكلام عن الكفار لو أصعبهم ربنا تبارك وتعالى فرأوا السماوات والملكوت لقالوا سكرت أبصار سكر وسكر سد سد سكرت النهر سددته سكرت الباب وسكرت الباب أغلقته لقالوا إنما سكرت أبصار من السكر الغلق أو من السكر السكر بالشراب لقالوا إنما سكرت أبصار كأنهم قد سقوا أنفسهم أو أعينهم خمرا فها هم يتخيلون فما هو إلا خيال خيال يعرض لمن سكر من الشراب أو سكرت أغلقت وما نرى إلا تخييلا لا نرى حقيقة لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون بل للإدراك أي لا ليس الأمر كذلك بل يبدو أن محمدا قد سحرنا وما نرى إلا خيالات وخزعبلات ولا نرى حقائق لو فتح باب السماء وعرج بهم فيه ما آمن ذاك قول الله عز وجل طبعت قلوبهم على الكفر والعياذ بالله لك الحمد يا رب على نعمة الإسلام ما أجلها من نعمة لك الحمد يا رب لم يفتح لنا باب في السماء ولم تنزل إلينا الآيات ولا المعجزات وها نحن قد أسلمنا طواعية واختيارا بفضل الله ما أجلها من نعمة ما أعظمها من منة نسأل الله أن يديمها علينا جميعا وألا ينزعها منا أبدا حتى نلقاه على شهادة لا إله إلا الله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لا أمل ودعوتك يا محمد لهم ونصحك إياهم لا طائل تحته إذن فهو تيئيس وإقناط لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمان هؤلاء لما؟ رغم أنه أمر أن يدعوهم كي لا يحزن كي لا ييأس وإنما عليك البلاغ بإبلاغك تلزمهم الحجة أما إيمانهم فموكول إلى الله هو أعلم بهم يضل من يشاء ويهدي من يشاء